الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وكنا قرأنا في الدرس الماضي الفصل الثاني في الآحاد، وذكر المؤلف رحمه الله أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة ماذا؟ تفصيلية. فذكر القول في الجهة الإجمالية، وكنا وقفنا عند اعتراض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، وأنهم يشترطون أن ما تعم به البلوى فلا بد أن ينقل نقلا متواترا. طيب، قلنا هذا القول، قول صحيح أم مرجوح؟ قول مرجوح، والصواب أن ما تعم به البلوى يقبل، سواء نقل في ذلك نقل ذلك عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد. طيب تفضل. ومن ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية، وإنما هو نظر عقلي قياسي. يعني من ذلك، يعني من صور الاعتراض على خبر الآحاد من حيث الإجمال، من حيث الإجمال، أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية، إنما هو نظر عقلي قياسي. يعني معنى قياسي هنا اجتهادي، اجتهادي، أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر ما يتعلق بالرواية كما تقدم في الأمثلة السابقة، إنما هو نظر عقلي قياسي. مثاله: قال: كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فيقول المخالف: هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، ولذلك لما بلغه وسمعه قال: أرأيت لو كان توضأ في مهراس. يعني قال: كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، يعني عند الاستيقاظ من إيش؟ من النوم، سواء كان ذلك في نوم الليل والنهار أو أنه في نوم الليل فقط على الخلاف المشهور المعروف، بدليل: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فيقول المخالف، يعني ممن لا يرى ماذا؟ العمل بهذا الحديث. فيقول المخالف: هذا الحديث قد أنكره ابن عباس. هذا لا يصح إخواني في الله، لا يصح أن الذي أنكر هذا هو ابن عباس، وإنما الذي أنكر هذا هو قين الأشجعي. الذي أنكر هذا هو قين الأشجعي، كما عند أبي يعلى وعند الطحاوي في مشكل الآثار، وعند ابن عبد البر في التمهيد. فإن أبا هريرة لما روى هذا الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قال له قين الأشجعي: أرأيت لو كان توضأ في مهراس. لو توضأ في مهراس، ما هو المهراس؟ المهراس هي الصخور المنقورة، الصخور المنقورة التي يحفظ فيها الماء حين تمن إلى صخرة ينقرونها من الوسط ويصبون فيها الماء ويجعل الناس يتوضؤون يشربون من هذا الماء الموجود في هذه الصخرة. يعني اعتراض قين يقول له سهل يعني يقول أبي هريرة لو أنك مثلا تتوضأ من إناء ماذا ستفعل إذا أتيت وقد قمت منه ماذا ستفعل؟ نعم ستكفئ ماذا؟ الإناء هكذا تميله يمين أو يسرى وتصب ثم تغسل يدك ثلاثا وتغمس يده. لكن يقول أرأيت لو كان توضأ في مهراس يعني في هذا الصخر المنقور الذي لا يستطيع أن يحركه لثقله فكيف يصنع؟ كيف يصنع؟ نقول بكل سهولة يمكن أن يغرف منه بشيء ويغسل يده، يأتي بماذا؟ إناء وعاء صغير طاسة كما نقول نحن الآن ويغرف منه ويغسل يده ويفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي اعترض هو قين الأشجعي، ولهذا ماذا قال له أبو هريرة؟ نعم أعوذ بالله من شرك يا قين، أعوذ بالله من شرك يا قين. لماذا قال له هذا الكلام؟ لماذا قال له أعوذ بالله من شرك يا قين؟ نعم لأنه فهم منه أنه أورد هذا الكلام على جهة الاعتراض لا على جهة ماذا؟ السؤال، على جهة الاعتراض. ومن ثم قال له هذا الكلام أعوذ بالله من شرك يا قين، ففيه يعني تنبيه من أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة جميعا أن الإنسان لا يعترض على الأحاديث بالآراء، لا يعترض عليه بما يطرأ عليه في عقله من شبهات، لا يعود الإنسان عقله دائما أو لسانه أقصد لا يعود لسانه دائما لماذا كذا، لماذا الله قال كذا، لماذا الله أمر بكذا، لماذا هذا الحكم جاء على هذه الصفة. لا، يذكر شيخ الإسلام أن في بعض الآثار الإسرائيلية أن الله يقول يا بني إسرائيل قولوا بما أمرنا ولا تقولوا لما أمرنا، يقول الله لبني إسرائيل يا بني إسرائيل قولوا بما أمرنا، بماذا أمرتنا حتى نمتثل ونفعل، ولا تقولوا ماذا لما أمرنا، لماذا كذا لماذا كذا. فهذا يجر الإنسان إلى أمور يعني نسأل الله سلامة والعافية فيها بلاء عظيم، فيها بلاء حتى أن يرد الأحاديث يرد النصوص يرد النصوص. يعني يذكرون مثلا عن محمد الغزالي هذا المعاصر العقلاني وهو على انحراف في هذا الباب أنه كان يناقش طالبا في رسالة دكتوراه أو ماجستير، فذكر هذا الطالب حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا المخذول الغزالي يقول لهم هذا الحديث ضعه تحت رجلك، هذا الحديث ضعه تحت رجلك. والغزالي المعاصر هذا عنده من البلاء في هذا الشيء الكثير. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم حين أنكرت يهود تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم. الحديث في باب إيش؟ القسامة، حديث حويصة ومحيصة وهما ابن مسعود بن كعب الخزرجي، والحديث رواه أصحاب الكتب الستة في باب القسامة حين قتل ذلك الصحابي عند اليهود، فادعى عليهم حويصة ومحيصة فقال عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، تحلفون يعني باعتبار أنكم تقولون أن هناك لوث عند هؤلاء احلفوا 50 يمين واستحقوا دم صاحبكم. نعم. قال فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعى عليهم، فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعى عليهم، الآن هم المدعون كذا، وقال لهم عليه الصلاة والسلام إيش؟ تحلفون 50 يمينا أن اليمين منهم، قال فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعى عليهم، يعني مع أنه المعروف المشهور عند كثير من الناس الآن أن البين على المدعي واليمين على المنكر، هذا المشهور، هذا المشهور عند كثير من الناس، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله وهكذا ابن القيم حقق بكلام ماتع نافع في الطرق الحكمية أن الأدلة تدل على أن اليمين تكون في جانب الأقوى، اليمين تكون في جانب الأقوى سواء في ذلك المدعي أو المنكر، يعني من كان جانبه أقوى فاليمين تكون ماذا؟ جهته. ولهذا لاحظوا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين، يعني إنسان أتى يدعي، ها يدعي على شخص، أنا أسأل فلان 100,000، إيش نقول له؟ ها بينه أو شاهد، تبي شاهد معك بينه وثيقة ورقة بهذا، أو تبي شاهدين في الأموال شاهدين. طيب قال أنا ما معي إلا شاهد إيش واحد، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، نقول للمدعي هذا الشاهد الذي معك واحلف أن لك هذا المال علي وخذ مال صاحبك. فاليمين الآن جاء في جهة من؟ نعم في جهة المدعي، هذا مما يؤكد على أن اليمين تكون في جانب الأقوى. الآن هذا المدعي صار جانبه قويا لما كان معه ماذا؟ شاهد واحد، شاهد واحد صار جانبه قويا. فالشرع شرع ماذا في مثل هذا؟ أننا نطلب منه أن يحلف اليمين ويستحق ما ادعاه. وأخذ أيضا في مسألة النكول، في مسألة النكول إذا نكل المدعى عليه، أنا أسأل فلان 100,000 ريال، جاء هكذا يقول الحاكم أنا أسأل فلان 100,000، فقال معك بينة؟ قال ما معي بينة. طيب معك شاهد؟ ما معي شاهد. إيش نقول في هذه الحالة للمدعى عليه؟ نعم احلف، احلف أن هذا ما يسألك شيء وأمرك إلى الله. فقلنا لو احلف قال أنا ما سأحلف، احلف أنه، وهذا يقول عليك الآن 100,000 ريال، احلف على هذا، لا معه بينة ولا معه شاهد، إذن عليك اليمين. فقال أنا ما سأحلف على هذا. في مثل هذه الحالة كيف نعمل؟ مذهب الشافعي ومالك أن اليمين ترجع على من؟ على المدعي، ويستحق ماذا؟ المال إذا حلف، أنهم يستحق المال إذا حلف. فعلى هذا نقول في مثل هذه المسألة أن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن اليمين تكون في جانب الأقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيقول أصحاب أبي حنيفة وهذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب. لا يصح أن الذي أنكر عمرو بن شعيب، إنما الذي اعترض عبد الرحمن ابن بجيد الحارثي، الذي أنكر عبد الرحمن ابن بجيد الحارثي. نعم. قال: وقال ما هكذا الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لكم به. والجواب عندنا أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، مشرع ولا يعتبر هذا مخالف للقياس ولا مخالف للقواعد وللنصوص، لأنه كما سمعتم الذي تدل عليه الأدلة أنه ليس دائما البين على المدعي واليمين على المنكر، بل هناك أدلة كثيرة متكاثرة تدل على أن الشريعة جعلت اليمين في جانب الأقوى. نعم. قال: والجواب عندنا أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، ولعل ما اعتقده القادح فيه من المخالفة لا تتم، بل لذلك وجه كما بينا، بل لذلك وجه أن اليمين تكون في الجانب الأقوى. نعم. قال: فهذا ما يتعلق بالسند الأحادي من حيث الإجمال. وإخواني في الله، اليوم القاضي الشرعي يحتاج يعني حاجة ماسة جدا إلى أن يقرأ في كتاب الطرق الحكمية، لأنه كتاب نافع جدا مفيد، مطبوع الآن في مجلدين، طبعة محققة طيبة. طالب العلم يقرأ هذا الكتاب يعني يستفيد فائدة عظيمة نافعة في مجالات شتى في هذا الكتاب. القاضي بحاجة أن يعرف مثل هذه الأمور، لكن عندما يكون القاضي ما عنده معرفة بأي شيء، ما عنده علم، ربما يفتي بهواه بحسب ما يوافقه، ربما يفتي أحيانا بحماقة وجهل. ذكر ابن الجوزي أن قاضيا رفعت إليه جناية من شخص، نظر هذه الجناية يعني ما عرف كيف يتصرف معها، ماذا نحكم على هذا الرجل، إيش نحكم؟ جمع الفقهاء، كان قاضيا في تهرت، فقال للفقهاء هذا الرجل فعل كذا وكذا وما أعرف كيف أسوي معه، ما رأيكم؟ قالوا الأمر إليك. الفقهاء يقول الأمر إليك. فقال أنا أرى أنني أضرب المصحف 3 مرات، يعني أفتح أبند ثم أفتح الثالثة، الذي سنقع عليه نفعله به. قالوا وفقت إلى الصواب، وفقت إلى الصواب، ضرب المصحف 3 مرات وفتح سورة نون، سنسمه على الخرطوم. قال اقطعوا أنفه، فقطعوا أنف الرجل، قطعوا أنف الرجل. يعني إنسان عندما يكون القاضي يحكم بمثل هذه الطرق، يعني نسأل الله السلامة والعافية. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: القول في الجهة التفصيلية. نعم، القول في الجهة التفصيلية في أحاديث الآحاد، نعم، فيما يتعلق بالاعتراض على سندها جهتين، قلنا إجمالية تفصيلية، انتهى من جهة الاعتراض بالجهة الإجمالية وبدأ في الجهة التفصيلية. قال رحمه الله: اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواه متصلا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذان شرطان. نعم، من شرط السند أن يكون مقبول الرواه وأن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كما تلاحظون الفقهاء والأصوليون لا يشترطون ماذا؟ ألا يكون شاذا، لأن عندهم زيادة الثقة مقبولة مطلقا، عند الفقهاء وعند الأصوليين زيادة الثقة مقبولة مطلقا، فإذا ما يشترطون نفيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الأول في قبول الرواة، اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا، فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. طيب، يقول اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا، يعني هذه الأمور يبحثها المحدثون من جهة إيش؟ المحدثون عندما يبحثون العدالة والضبط من جهة إيش؟ نعم، من جهة القبول والرد، هل يقبل أو لا يقبل. أما الفقهاء والأصوليون إنما يبحثون من جهة الاحتجاج وعدم الاحتجاج، يبحثون من جهة الاحتجاج وعدم الاحتجاج، لأنه قد يكون مقبولا ولا يحتج به، عند الفقهاء قد يكون مقبولا ولا يحتج به، كما إذا كان إيش؟ منسوخا، كما إذا كان منسوخا. نعم. قال رحمه الله: فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. اعلم أن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا، يعني إما أن يقدح في عدالة الراوي في هذا الحديث بذاته فقط، هو ثقة مقبول في غير من الأحاديث، لكن في هذا الحديث يطعن فيه، كمثل المؤلف كما إذا ماذا حدث عن شيخه فأنكر شيخه أنه حدثه، أن حدث عن شيخه بحديث فأنكر شيخه قال أنا ما حدثتك بهذا، إذن الآن نحن نرد إيش هذا الحديث ماذا يعني بعينه، عندما يقول بالرد في مثل هذا، وقد يكون ماذا الطعن في العدالة إيش مطلقا، يعني في كل أحاديثه. قال: فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع، كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي، وهذا قول المالكية والجمهور أن النكاح يفتقر إلى ولي. نعم، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث. قال: فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري قال ابن جريج سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه. والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. طيب أصحاب أبي حنيفة طبعا يرون ماذا؟ أصحاب أبي حنيفة يرون ماذا؟ جواز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي قياسا على ماذا؟ على البيع. قالوا كما يجوز أن تبيع وتشتري بنفسها كذلك يجوز لها أن تزوج ماذا؟ نفسها. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث حديث عائشة أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري. قال ابن جريج سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. يعني كالشهادة إيش؟ كالشهادة يعني شهادة الأصل وشهادة ماذا؟ الفرع. شهادة الأصل وشهادة الفرع ومحمل الشهادة. فإذا أنكر الأصل ردت شهادة ماذا؟ الفرع. قال إنسان لشخص اذهب واشهد على شهادتي أني رأيت كذا أو أني فعلت كذا، فشهد الفرع على شهادة الأصل ثم إن الأصل أنكر هذه الشهادة فترد شهادة ماذا؟ الأصل. إذا ردت شهادة أن الأصل أنكرها فتشد شهادة ترد شهادة الفرع. فكذلك قالوا في الحديث، إذا الشيخ أنكر أنه حدث الراوي فإن حديث هذا الراوي لا يقبل. نعم. قال والجواب عند أصحابنا أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى ولا يضر نسيان المروي عنه. إذا كان الراوي هذا ثقة، الطالب هذا ثقة وشيخه ما كذبه لكن قال ما أذكر، ففي مثل هذه الحالة يقبل الحديث. نعم، لأن نسيان الراوي هنا ما يؤثر. قال وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل. أي نعم، ربما يرجع يقول ماذا؟ حدثني فلان أني حدثته، حدثني فلان أني حدثته. نعم. وقد أفرد في ذلك الدار قطني جزءا وجاء الخطيب إيش كعادته أخذ هذا الجزء وزاد عليه وسماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. الأصل أن هذا الكتاب للدار قطني وجاء الخطيب وزاد عليه. نعم. قال نعم، إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب. يعني فرق لو قال الشيخ إيش ما أذكر، وفرق لو قال له ماذا أنا ما حدثتك بهذا. نعم إذا قال نعم إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث. نعم، فلاحظوا هذا فيما يتعلق بالحديث نفسه، الطعن في عدالة الراوي في الحديث نفسه. نعم. قال لعدم تعين الكاذب على ما تحقق في أصول الفقه. وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة. ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية والذكورية ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية. واضح هذا الكلام؟ يعني باب الرواية أضيق من باب الشهادة. الشهادة يشترط فيها شروط العدد، حرية، الذكورية، بخلاف الرواية فإنه لا يشترط فيها شيء من ذلك. نعم. قال والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استنابوا الناقلين عنهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي، ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء، بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه فيما روى، وتمام هذا في الفقه. واضح هذا الكلام؟ الآن الأصل الشاهد الأصل قال للفرع ماذا؟ اذهب اشهد على شهادتي، اذهب اشهد، استنابه وكله، اذهب اشهد على شهادتي. فلما رجعنا ورأينا أن الأصل أنكر نرد شهادة ماذا؟ الفرع، بخلاف الراوي الآن المروي عنهم، هل وكل الراوي أن يروي عنهم؟ قال اذهب اروي عني. الجواب لا. نعم تفضل يا أخ عبد الله. إيشو طيب، ولا وكتاب الخطيب من حدث ونسي، أقول أنه كتاب الخطيب يعني إيش عنوانه؟ من حدث ونسي. يحسن، جزاك الله. طيب تفضل. قال رحمه الله: ومن ذلك ما انفرد العدل بالزيادة. ومن ذلك ما إذا انفرد العدل بالزيادة. لاحظوا، لو ذكر هذا، لو ذكر هذا في قوادح الضبط لكان أولى، والآن ذكرها في قوادح العدالة. ومن ذلك ما إذا انفرد العدل بالزيادة، لو ذكر هذا في قوادح الضبط لكان أولى من ذكرها في قوادح العدالة، لأن حملها على الوهم والخطأ أولى من حملها على التكذيب للراوي، والوهم والخطأ طريقه إيش؟ أبابه الضبط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما إذا انفرد العدل بالزيادة، وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة، مثل ما احتج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر فيها النصاب بخمسة أوسق، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الزيادة لم تثبت في الحديث، لأن الحنفية عندهم إيش؟ تجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، في كل ما خرج، فيقولون هذه الزيادة لم تثبت في الحديث. فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ذلك ريبة في راويها. والجواب عندنا أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وفانوا. إذا اتحد المجلس، إذا سمعنا، إذا علمنا وتيقنا أن جميع الطلاب سمعوا من الشيخ في مجلس واحد، هنا قد ماذا يقع في النفس شيء. أما إذا لم يكن هذا، بحيث أن هذا قد يكون سمع في مجلس وهذا في مجلس آخر، والشيخ نشط في مجلس آخر فزاد، وكسل في مجلس آخر فأنقص الحديث، هذا يكون بابه آخر. نعم. قال: وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا، بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث. وعلى هذا لا ريبة في الحديث. والصواب يعني عند الفقهاء أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، لكن عند المحدثين كما تعلمون أنهم ليس عندهم إيش؟ قاعدة مضطردة في هذا، بل إنهم ينظرون في كل زيادة ويحكمون عليها بحسب حالها. نعم. قال: وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث. واضح الآن، هذا طعن في الراوي من حيث إيش؟ العموم ولا الخصوص؟ العموم. هناك الأمثلة الأولى طعن في الراوي في شيء خاص، في حديث بعينه، في زيادة بعينها، أما هنا فهذا طعن من حيث العموم. نعم. قال: أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث. ما دام أنه كذاب، هل سنقول نقبل بعض الأحاديث ونرد بعض الأحاديث، أم أننا نردها كلها؟ نردها كلها. نعم. كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. أصحابنا يعني قلنا بهم من؟ المالكية، وهكذا أيضا الجمهور. نعم. بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما إذا احتج أصحابنا. كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه خالد ابن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث. لا، هذا الحديث يرويه خالد، خالد بن إلياس. سقط. هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس بإسناد عن أبي هريرة. فيقول أصحاب الشافعي، يعني الذين لا يرون جلسة الاستراحة، هذا الحديث يرويه خالد ابن إلياس بإسناد عن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث. قال: والجواب أن الحديث الذي احتججنا به لم نرويه من مطموس الصفحة كام؟ مطموس كام؟ شو حلة؟ إيش؟ عندك فقط. قال: والجواب أن الحديث الذي احتججنا به لم نرويه من طريق خالد عن أبي هريرة بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. يعني حتى هذا الحديث الذي مثلا استدلوا به كما إذا احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، فيقول أصحاب الشافعي الذين يعني يستدلون بمشروعية جلسة الاستراحة، نبه مشروعية جلسة الاستراحة، هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس بإسناده عن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث. طبعا نقول الحديث مع ضعفه لا يصح الاستدلال به على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. لماذا؟ لإمكان جلسة الاستراحة ثم النهوض على ماذا؟ على هذه الصفة، وهذا قال به بعض الحنابلة، هذا قال به بعض الحنابلة، قالوا يجلس على جلسة الاستراحة ثم ينهض على صدور قدميه. واضح هذا الكلام ولا؟ طيب. قال: فإذا تعين أن الحديث له ذلك الراوي لم يروي عن غيره لم يصح الاحتجاج به. ولم يروي عن غيره، يعني إذا تبين أن هذا الحديث ما جاء إلا من طريق هذا الراوي الكذاب، هذا الراوي الكذاب أو هذا الراوي المتروك ولم يروي عن غيره لم يصح الاحتجاج به. نعم. مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثة. المشهور أن الحنفية يفرقون بين الوضوء والغسل في المضمضة والاستنشاق. نعم. قال: فيقول أصحابنا: هذا الحديث لا يروى إلا من طريق بركة ابن محمد. بركة لقبه، اسمه الحسين بن محمد الحلبي، بركة لقبه، اسمه الحسين بن محمد الحلبي. قال الدارقطني: قال: وكان يضع الحديث. إذن يعني ما نستدل بهذا الحديث ولا نقبله. المضمض والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثا، هذا حديث موضوع مكذوب. والصحيح أن المضمض والاستنشاق سنة سواء في الوضوء أو في الغسل. نعم. قال: فيقول قال: ومن ذلك أن حديث المسيء صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو توضأ كما أمرك الله. حديث المسيء صلاته، قال له عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله، يعني في الآية، ومعلوم أن الآية لم يرد فيها ذكر المضمضة والاستنشاق، فهذا يستدل به الجمهور على هذا. نعم. قال: ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا مثل ما يحتج. يعني لاحظوا، يقدح في دينه مطلقا يعني دون نظر إلى مسألة الصدق في الحديث الذي قبله الآن، أن نطعن في صدقه في الحديث، لا، هنا أن يطعن في دينه مطلقا. نعم. قال: مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عن المأموم، عن المأموم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا الآن، لاحظوا عندما يقول مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم، يعني ظاهر كلامها العموم كذا في ترك القراءة، في ترك القراءة مطلقا. والمشهور عن مالك أنه يرى سقوطها في الجهرية فقط، أنه يرى سقوطها في الجهرية فقط، وبهذا صرح في الموطأ. وأما الذي يقول لا تقرأ لا في الجهرية ولا في السرية، إنما هو أبو حنيفة. قال مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، فيقول أصحاب الشافعي الذين يرون القراءة أين؟ فيقول أصحاب الشافعي الذين يرون القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. نعم، هذا الحديث يرويه جابر الجعفي وكان يقول بالرجعة فلا يحتج بحديثه. جابر الجعفي كان يقول بالرجعة بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيرجع وسيعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة، ولهذا لما ذكروا ذلك لبعض الأئمة كجعفر الصادق قال كذبوا، لو كان كذلك لما قسم ماله ولما زوجت نساؤه. نعم. قال والجواب عند أصحابنا إن نروي هذا الحديث من غير طريق جابر الجعفي، من طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله، وهذا أيضا لا يصح. نعم. قال ومن ذلك الجهل بعدالة الراوي وهو المجهول الحال. البخاري يقول عن هذا الحديث، يعني حديث أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر، قال هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم. البخاري في جزء القراءة يقول هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم. قال ومن ذلك الجهل بعدالة الراوي وهو المجهول الحال، مثل ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة لساتر من غير ضرورة. على جواز استقبال القبلة لساتر، استقبال إذا كان هناك ساتر جدار من غير ضرورة، بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة أنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال استقبلوا بمقعدة القبلة. نعم، يعني أو قد فعلوها حولوا مقعدي قبل القبلة، هكذا عند أحمد عند ابن ماجة، أو قد فعلوها حولوا مقعدي قبل القبلة. نعم، وهو خاص بالبنيان. فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم، يعني استقبلوا بالقبلة يعني الجواز استقبال لوجود الحائط لأنه كان ذلك في البنيان. فيقول من خالف من أصحابنا، يعني من يرى المنع أنه لا في الاستقبال ولا في لا في البنيان ولا في الصحراء، فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أن نبين أنه معروف الحال، فإن الثقات الذين لا يرون والجواب عند أصحابنا نعم والجواب عند أصحابنا أن نبين أنه معروف الحال. أن نبين الظاهر والله أعلم أنه تبين ذلك. والجواب عند أصحابنا أنه تبين أنه معروف الحال. أنه تبين أنه معروف الحال، فإن الثقات الذين لا يرون إلا عن عدل قد رووا عنه كمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عيينة وغيرهم، فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك. واعلم أن المجهول الحال قد اختلف. والجواب قوله والجواب عند أصحابنا يعني الذين قالوا بجواز الاستقبال أنه تبين أنه معروف الحال، فإن الثقات الذين لا يرون إلا عن عدل قد رووا عنهم كمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عيينة وغيرهما. طبعا هذا لا يكفي، هذا لا يكفي كون أن الراوي يروي عن الثقات يروي عن ثقة يروي عن رجل، الصحيح أن هذا لا يعتبر توثيقا له. نعم. قال فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك. واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته، والمسألة مشروحة في علم الأصول. الجمهور لا يقبلونه والحنفية يقبلونه. مجهول الحال لا الجمهور لا يقبلونه والحنفية يقبلونه. طيب نكتفي بهذا الليلة في مفتاح الأصول. نعم تفضل. ضعيفة لا تصح، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، حديث عائشة وقد فعلوها ضعيف.